الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب بيع المصرات وغيره، أي غيره من أنواع البيوع المنهي عنها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا حديث متفق على صحته. قال الإمام: هذا حديث يتضمن فوائد وأحكاما. فأما قوله لا تلقوا الركبان، فصورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق، ويعرف سعر البلد بأرخص، يشتريها منهم بأرخص، فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة. وذلك أن الإنسان مأمور بأن يعدل مع إخوانه، ولا يشتري منهم بثمن بخس فيكون قد بخسهم أشياءهم، كما قال عز وجل على لسان شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والظاهر والله أعلم وأعلم أن البائع له الخيار، وهو من جنس خيار الغبن، لأنه غبن في سلعته، فإذا قدم السوق وعلم السعر فهو بالخيار. قال: فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة. وذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. ولا يقصد كراهة التنزيه، وإنما يقصد كراهة الشرعية التي تشمل التحريم وغيره. يقول: روي فيه عن علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يقل أحد منهم بفساد البيع، يعني لانفكاك الجهة، النفي، أن النهي هنا لم يتجه إلى أن عين المبيع أو وصف لازم في العقد محرم كبيع الخمر مثلا والميتة والخنزير والأصنام، فإن ذلك محرم لأجل أن عين المبيع محرمة ومنهي عنها من أجل ذلك، فلذلك كان البيع باطلا في بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأما هنا فالبيع لوصف، فالنهي لوصف خارج عن أصل العقد، وهو عدم علم البائع بأسعار السوق واحتمال الخديعة، ومن حقه أن يعرف سعر السوق فيبيع بما يرتضيه. ولو كان هذا يعني الأمر ده منع من باب سد الذريعة، لانه اصلا ايه اللي بيخليه يطلع يتلقاه؟ لابد ان له مصلحه في ذلك، اللي هو التاجر هيجي لغايه عنده ويبيع له في الايه، في البلد، يكون يطلع له يبقى عايز يحتكر، هو عايز يمنع، يا اما عايز يمنع الرخص عن اهل البلد، يا اما عايز يخدع الرجل وايه وياخذ سلعته، فلابد ان هو هيريد شيئا، يا اما ضرر باهل البلد، يا اما ضرر بايه، بالبائع نفسه. في فرق بين بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لأنه بيع العين المحرمة وبالتالي يقع باطلا، وبين هذا البيع اللي هو سلعة حلال والبيع بيتم بالتراضي، وليس مثلا على سبيل المثال على سبيل الإكراه. لو واحد باع على سبيل الإكراه يبقى البيع باطل، لأنه هو لم يدل على وجود التراضي، لكن وقع التراضي ده بسبب عدم علم البائع أو بسبب ضرر خارجي سوف يحصل لأهل البلد، من هنا كان العقد صحيحا والبيع ايه، اثما، والذي تلقى الركبان اثما. بنقول دلوقتي ان العين اذا كان هذا العقد منهي عنه لذاته فهذا يكون محرما وباطلا، واذا كان منهي عنه لوصف خارج ليس في صفة العقد ولا المعقود عليه فهذا يكون محرما والبيع صحيح، الملك انتقل ولكن ممكن يبقى البيع ده معلق لو قلنا بشرط الخيار، بعضهم يقول أثم وتم البيع، والبعض يقول أثم والبائع بالخيار. بالخيار بمعنى أنه من حقه أن يفسخ زي ما قلنا خيار الغبن، مع أن الشافعية لا يقول بخيار الغبن إلا أن أحمد يقول به، وده الراجح أن إنسان إذا جاء السوق ورأى أن مصلحته في أنه يفسخ العقد يفسخه، ويكون يفسخه معناه أن العقد صحيح لأنه مش هيفسخ حاجة باطلة. مش متفق عليه؟ لا، ده من حد ده باع بيعا لازما من غير شرط خيار، ولكن اتى السوق وعلم انه قد غبن، فمن حقه ان يفسخ. يقول: ولم يقل احد منهم مالك الشافعي واحمد الشافعي بفساد البيع، غير ان الشافعي اثبت للبائع الخيار اذا قدم السوق وعرف سعر البلد، لما روي عن ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيح بلفظ لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وهذا ينبغي كما ذكرنا أن يلحق بخيار الغبن، والحديث واضح. يقول: وقال أبو سعيد الإصطخري إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلد، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر فلا خيار له. يقول: وهذا هو الأقيس، وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال لظاهر الحديث، وكما ذكرنا لأن هذا بسد الذريعة. يقول: ولم يكره أصحاب الرأي التلقي، ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، والحديث حجة عليهم. الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين. وده ظاهر جدا أن العلتين دول أحدهما موجودة، إما أنه يضر بأهل البلد لما يحتكر السلعة ويأخذها ويتحكم هو فيها، يقوم محدش يأتي بسلعة مماثلة إلا هو، ويستطيع التحكم في السعر تماما كما يقع من مسائل احتكار انواع من السلع، يتحكم فيها تاجر واحد في النهاية او مجموعة من التجار مع بعضهم. او الامر الثاني ان هو يلتبس السعر على الواردين، اللي هو الذي ذكر ابو سعيد الاصطخري انه انما يكون له الخيار اذا كان هناك غبنا، يعني ان هو غبنه في السعر، الوارد مش عارف السعر فالتبس عليه الامر فقبل السعر البخس من اجل ذلك. وابو سعيد الاصطخري من اصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، وقال ابن الجوزي له كتاب في القضاء لم يصنف مثله. قال أبو إسحاق المروزي: دخلت بغداد فلم يكن بها من يستحق أن أدرس عليه إلا أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الإصطخري، يعني من كبار الشافعية. قال: قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يروى ولا يبع على سبيل النهي، وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد ولم يتفرقا فخيارهما باق. طب روي يبيع ويبع، لا يبع يبقى نهي، ولا يبيع نفي، غرضه الايه؟ النهي. لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، يعني ليس هذا شأن اهل الايمان، يعني نفي غرضه النهي. صورة هذا ان يكون في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق، فيأتي الرجل ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى او اجود بمثل ثمنها او ارخص، يقول له انا عندي هي زي اللي انت اشتريتها وارخص، يقوم يقول للمشتري افسخ وانا اخذ من عندي. او يأتي احد للبائع او يجيء الى البائع فيطلب ما باعه باكثر من ثمنه الذي باعه من الاول، يقول له ده انا اشتريها منك ب10 بدل الثمن اللي انت بعتها له. قال: حتى يندم فيفسخ العقد، لانه ما دام في شرط في وقت الخيار في مجلس العقد، خيار المجلس، فيكون البيع بمعنى الاشتراء، لأن كلمة باع واشترى تستخدم بمعنى واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا لا يخطب على خطبة أخيه، والمراد منه طلب ما طلبه أخوه. كذلك هذا هو الظاهر، والله أعلم، أن الخطبة إنما ينهى عنها إذا علم القبول منه من أهل المرأة، إذا اتفق وتمت الخطبة وتراضيا فيأتي إليهم فيعرض الزواج ويطلب الزواج منها وتكون ظروفه أفضل مثلا أن يعرض مهرا أكثر أو يعرض مصلحة أكثر فتفسخ الخطبة الأولى. اللي هو البيع ده ليس في بيع من يزيد. بيع من يزيد حقيقي في النجش دلوقتي هنتكلم عليه. يعني ده خلاف بيع المزاد واللي هي المناقصات اللي بتتم او المنظم. لان هذا الامر لما واحد بيعرض حاجة ويطلبها بيقول انا عايز حد يجيب لي سلعة معينة بارخص سعر. واللي عنده يجيب. ده لسه كل منهم ما حصلش اتفاق بين الطرفين. وانما كل يعرض ايه سعره. فده من حقه ان هو. وكذلك واحد بيقول انا عايز ابيع السلعه دي مين يشتري فيها اعلى سعر مين يزود على هذا. فاذا كان هذا الامر دون نجش دون خداع من بعض الداخلين عشان يرسي المزاد على سعر معين او على فرد معين وكذلك المناقصات يبقى لا حرج فيه. لكن المشكله اذا كان هناك نجشا في ذلك. لكن الغرض هنا ان هو اثناء مجلس العقد بعد ان تم البيع يأتي الى البائع او المشتري يعرض عليهما ثمنا اخر يندم احد الطرفين حتى يفسخ العقد. يقول ثم هذا الطالب ان كان قصده رد عقدهما ولا يريد شراءه يكون عاصيا سواء كان عالما بالحديث او لم يكن. لان معلوم ان هو انه يظلم اخاه بذلك. يقول وان قصد غبطة احدهما فلا يعصي الا ان يكون عالما بالحديث. عايز يقول له ده سلعتك دي ده انت كسبت في البيعة دي ده انت كده يا ريت انا كنت اشتريها باقل من كده بحب اكتر من كده او كنت زماني بعتها بايه يعني من باب ان هو يغبط احدهما على ايه على السرعة. فيقول لا يعصي الا ان يكون عالما بالحديث على اساس ان الحديث صريح في النهي مطلقا. لكن هنا قد يكون لا يحسد اخاه على الامر جعله هنا ليه عالما بالحديث او لم يكن اللي هو قصد رد العقد لانه حاسد ماشي كده يحسده عايز يتزول النعمة من ايه من اخيه. وهذا امر معلوم ان الناس كلها تعلمه ان هذا تعدي على اخيه المسلم. اما دي فهو بيغبطه فقط يعني هو مش عايز يفتخه ولا حاجة بس عايز يقول له ده انت خدت كسبت في البيعة دي وانا كنت اشتريها بكذا ونحو ذلك. طيب لو كان عالم بالحديث يبقى اثم لانه خالف النهي. ده موضوع تاني. موضوع التعريق ده حاجة تانية لانه موضوع ده ان هو يقول له انا اكسبك فيها بس الكلام ده لابد ان يكون بعد ان ينفذ العقد تماما. والصحيح ايضا في هذه مسألة بيع بعضهم على بيع بعض بيع المسلم على بيع اخيه ان ذلك البيع منهي عنه لو فسخ العقد وباع للطرف الجديد اللي عرض سعر ايه اكتر او اقل في بالنسبة اذا اتى المشتري وقال له افسخ العقد واجيبها لك بسعر ارخص. فالصحيح ان العقد الجديد صحيح مع الاثم مثل النهي عن تلقي الركبان وبيع المسرة. كل أنواع البيوع التي وردت في هذا الحديث منهي عنها من غير بطلان للعقد. أيوة كده يأثم زي ما حديث المسرة هو صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن شاء بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها. يجعل له خيار الايه الرد. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. طب إذا كان لم يصرح أحد الطرفين بقبول الخطبة لا يزال هو لم ينظر إليها والأمر معلق فهل يجوز أن أو مثلا نظر إليها ولم يرد أو لم يردهم وما زالت الفتاة أو أهلها يترددون في الأمر يجوز أن يتقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا ضمن أمرا آخر، المساومة على مساومته، وهذا إنما يكون بعد التراضي وقبل إنفاذ العقد. يقول: صورة السوم على سوم الآخر أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن راضي به مالكه. خده في إيده والرجل عرض السعر، مثلا بيقول له مثلا السلعة دي بعشرة جنيه، فمسكها كده وقال: والله طيب أنا شايفها كويسة، هو لسه ما إيه ما تمش العقد أهو. يقول بقى: إيه رأيك يا فلان، مش كويسة؟ يقول له: آه كويسة. يقول: نتوكل على الله. روح جاي واحد وهو بيتكلم كده إيه يخش في الإيه في المساومة دي، واخد بالك؟ يقول له: طب ما تنزل شوية. يقول: لا هي بعشرة مثلا. يقول له: طب خليها بتسعة. يروح جاي واحد داخل بعد ما هم كانوا اتفقوا وتراضوا على عشرة مثلا، بس لسه ما انفذوش العقد، فجاء آخر وزاد عليه يريد شراءه. فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك، أو كان الشيء يطاف به في من يزيد، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض، يعني مرحلة الرضا لسه ما وصلهاش، هذه يعني شيء لسه بيقول أنا مش راضي باللي أنت تعرضه ده، تسعة دي مش كويسة، ماشي انا عايز عشرة. او واحد بيقول: يا اخوانا في حد عايز يشتري باكتر من كده، اللي هو زي ما قلنا بيع المزاد او ايه او المناقصات. ان واحد يقول: انا عايز البضاعة الفلانية بالصفة الفلانية، ومن يأتيني بارخص سعر، من يأتيني بارخص من ذلك، اعرضوا عرضكم وانا هنقل ارخص. واذا هنا لسه ما ايه ما رضاش. فهذا بيقول اذا لم يكن، فاما اذا لم يكن قد رضي به المالك، أو كان الشيء يطاف به في من يزيد، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض، فذلك غير داخل في النهي. والدليل عليه ما روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. وقصة معروفة أن الرجل سأل جاء أسأله، فقال له: هل عندك شيء في البيت؟ فأتى هذا الرجل بحلس وإيه وقال إناء وشيء قديم يعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرضهما للبيع، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، درهم ده بتاع يعني خمسة جنيه. فقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه في باب بيع من يزيد، وابن ماجه كذلك. وقال الحافظ علاه بن القطان بجهل حلقة يوقع حنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لا صح حديث. والحديث حسن لتحسين الترمذي، والله أعلم. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. بدأ أدرك الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين، إن عطاء من التابعين، فهو أدركت الناس، الناس اللي سبقوه، فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم مع هذا الحديث مما تقوى به هذا الحديث. يقول: وكذلك الخطبة على خطبة الآخر، هو أن يخطب الرجل امرأة فأجابته أو أجابه وليها، إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها. يعني لو هي أصلا يعتبر إذنها وهي البالغة بكرا كانت أو ثيبا، فلا بد من إذنها، خلاف الطفلة الصغيرة هي التي لا يعتبر إذنها، أما البالغة فلا بد من إذنها. ما يكفيش إجابة الولي، يعني لو هي قالت له: أنا مش موافقة على الراجل ده، تقدم، يجوز أن يتقدم، مش لازم تقوله مباشرة، ممكن تكون عن وساطة مثلا في النساء أو غير ذلك، أو حتى في كلام مباح طالما بدون يعني خضوع بالقول ولا كلام بغير المعروف. فإذا فأجابته أو أجابه وليها، إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها، فليس للغير أن يخطب على خطبته. فإن لم يوجد منها ولا من وليها إجابة في حق الأول، بل رده أو سكت عن جوابه، فيجوز للغير أن يخطبها. فإن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، قال: أنكحي أسامة. وإنما أمرها بنكاح أسامة لأنه لم يكن وقع الركون منها إلى من خطبها. وده أقر النبي عليه الصلاة والسلام معاوية وأبا جهل، ولم يسأل ولم يستفصل من تقدم أولا لينهى الآخر، وإنما لأنها لم تكن ركنت ولم تكن رضيت أمرها بذلك. يقول وفي الحديث دليل على أن الخاطب إذا كان كافرا جاز أن يخطب على خطبته لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار، من مفهوم المخالفة من قوله ولا يخطب على خطبة أخيه، مع أن الجمهور يقول أن هذا خرج مخرج الغالب، ولكن الذي ذكره هو الصحيح، وهو أن هذه الأمور مرتبطة بالأخوة في الدين. طب هي متصورة ازاي ان واحد كافر هيخطب واحدة ايه؟ هيخطب واحدة ذمية، ان يكون واحدة ذمية تقدم لها ورجل من اهل دينها وتقدم لها رجل مسلم، او هي مخطوبة فعلا لرجل من اهل دينها ورغبت في رجل مسلم فيجوز ان يتقدم، لان هذا خير لها ومصلحة لا تقدر يعني بامر. وان الحقيقة ان الاخوة ان هذا المفهوم مفهوم معتبر، وهو أن الأخوة في الدين هي التي منعت أن يتقدم الرجل ويخطب على خطبة أخيه أو يبيع على أخيه. فأما الكفار فلا، وإن كان الجمهور يقولون بل أهل الذمة في ذلك كالمسلمين. الصحيح التفرقة. عن ابن عمر كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق على صحته. يقول عند أصحاب الرأي المراد بالبيع على بيع أخيه هو الثوم، لأنه عندهم خيار المكان، لأن عندهم خيار المكان لا يثبت في البيع، ولا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه، مع أن حديث أبي هريرة لا يسم على ثومه، وحديثه هو أيضا لا يبيع على بيعه، دليل على التفرقة بين الأمرين وعلى ثبوت الخيار في المجلس كما سبق بيانه. وقوله في حديث أبي هريرة ولا تناجشوا، فالنجش هو أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، بل يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيد في ثمنها. والتناجش أن يفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باع، يبقى متفق مع البائع إن هو يخش علشان يرغب الناس في إن هم إيه يشتروا، فيقول له خش انت كأنك راجل عايز تشتري، ويقول له ده انا خدها بعشرة، وهو الراجل عمال يساوم على تمانية مثلا، فيقول لك الراجل هياخدها مني، يوم يقبل بذلك على ان هو يوم ما يكون التاني هو اللي بيبيع التاني يخش معاه في المقابل، او بعضهم بيفعل ذلك نظير ايه عمولة. وبتوع المزادات في الامر ده كثيرا جدا ما يقع، انه يخش المزاد مش عشان ايه مش عشان يشتري، يكون متفقين ان هو يرفع السعر، او مجموعة تخش علشان تخفض السعر وتموته زي ما يقولوا. وكل هذا لا يكون يعني انما هو نوع من الخداع فلا يكون جائزا. يقول فهذا الرجل عاص بهذا الفعل سواء كان عالما بالنهي او لم يكن، لانه خديعة، وليست الخديعة من اخلاق اهل الشريعة. عايز يقول ان الحديث خاص، ودي احد افراد شيء عام معروف من الدين، وهو ان خداع المسلمين ايه حرام، حتى لو كانش عارف الحديث نصا الا ان هو عارف ان الخديعة حرام، وان الواحد المسلم يخدعش اخاه. يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخديعة في النار، وقال ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حديث الخديعة في النار علقه البخاري في صحيحه. عن قيس بن سعد بن عبادة قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخديعة والمكر في الناس لكنت من أمكر الناس. وإسناده لا بأس به. الخديعة والمكر في النار، يقول لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخديعة والمكر في النار لكنت من أمكر الناس. علقه يعني ذكره من غير أن يذكر بعض الرجال في إسناده من أوله، علقه يعني قال فلان، هيقول مثلا كده قال قيس ابن سعد، أو قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة والمكر في النار، من غير ما يقول إسناده أو من غير ما يقول جزء من إسناده، وإذا جزم به البخاري فهو صحيح عنده إلى من علقه. لا، من ساقط من إسناد الموقوف ده، موقوف جزء الأخير منه موقوف على الصحابي، المعلق بقى من أول البخاري هو اللي سقط الإسناد. يعني البخاري المفروض يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يجي البخاري ما يقولش حدثنا، يقول مثلا قال هشام بن عمار، ما قالش مين اللي قال له ان هشام بن عمار قال الكلام ده، حديث المعارف مثلا ده، ماشي، او اسمه معلق، يكون هو طبعا عارفه من الاسناد بس له عله في انه ما يذكرش ايه الاسناد، اما احيانا الاختصار يا اما احيانا ايه يكون في بعض الرواه ليس على شرط. يقول اما قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، حديث رواه مسلم. يقول والنجش قيل اصله المدح، معناه لا يمدح سلعه ويزيد في ثمنها ولا يريد شراءها، وقيل أصله التنفير عن الشيء من تنفير الوحش من مكان إلى آخر، بيهشه من هنا عشان يروح جاي إيه واقع كده وهو الحفرة هنا، فهو في الحقيقة بيهش الباقي المشتري من هنا عشان يقبل السعر ده عشان يقع في الإيه في البيع الذي لا يرتضيه لو لم يكن هناك متدخل. فكرة مثال من مثل هذا ان الناس مثلا اللي بيركبوا سويسات التاكسيات الاجره يجي يقول له عندك كام نفر في السكك الطويله، يكون ما قاعد ناس اصلا عشان يقبل ايه، يكون ما عندوش ولا نفر، يقوم يقول له خلاص هو فاضل نفرين، فيقول انت واحد منهم، وبعد ما يقعد يلاقي نفسه اول واحد، ان الناس التانيه تبدا تقوم علشان هو اصلا ما فيش، لكن عشان يغريب الجلوس. فهؤلاء ناجشون أنا أنه يخدعوا بأن الأمر على وشك أن يتم فاقبل بذلك. يقول ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف بفعله فاشتراه أن الشراء صحيح، ولا خيار له إذا كان الناجش فعله بغير أمر البائع، فإن فعله بأمره فذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري فيه بالخيار، وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن، علقه البخاري أورده في الشهادات في باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثم ذكر فيه عن عبد الله بن أبي أوفى قال أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطى فنزلت، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، فهو ده ليه البخاري علقه هنا عشان هو موقوف على ابن أبي أوفى أحد الصحابة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل مرأة طلاق أختها تكفأ به ما في إنائها، هذا حديث متفق على صحته. قوله ولا يبيع حاضر لباد، فذهب بعضهم إلى أن الحضري اللي هو من أهل الحضر لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئا ولا يشتري له، وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي، لأن اسم البيع لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع، يقال بعت الشيء وشريته بمعنى اشتريته، والكلمتان من الأضداد، من الأضداد يعني كل منهم تستعمل في معنى الأخرى باع واشترى. وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع للبدوي ويجوز أن يشتري له، وهو قول الحسن البصري وإليه ذهب الشافعي، ومعنى النهي هو التربص له بسلعته، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم، كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم ويرجعون لكثرة المؤونة في البلد، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة. فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي ويقول له ضع متاعك عندي حتى أتربص لك وأبيعه على مر الأيام بأغلى، وارجع أنت إلى باديتك، فيفوت بفعله رفق أهل البلد، فنهى الشرع عن ذلك، فمن فعله وهو بالنهي عالم يعصي، وإن لم يعلم فلا يعصي، فإن كان لا يدخل، لأن على أساس أن المسألة إيه تشبه التوكيل، يعني يقول: فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار أو قلة ذلك المتاع وسعة البلد، فهل يحرم أن يبيع له؟ اختلفوا فيه، منهم من حرمه لظاهر الحديث، ومنهم من أباحه لعدم الضرر. الظاهر الأصل فيه أنه هو لا يبيع حاضر لباد. يقول: وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له فقد قيل يجوز ذلك ولا يدخل تحت النهي. يعني البدوي هو اللي قال له أنا حسيب البضاعة عندك وأنت الذي تفعل، يعني والله أعلم. قيل لا يدخل تحت النهي أنه هو لم يطلبه هو، وإنما طلبه البادي، البادي من أهل البادية. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخرجه مسلم. قيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد، أو لا يبيع حاضر لباد؟ يروى فيه عن أنس وابن عباس. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وفي هذا الحديث دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا، ولو كان فاسدا لم يكن فيه متسع. يقول: إن كان ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض، لأنه فاسد هيبقى باطل، يبقى كيف يمنع الرفق بهم؟ ده هو هيفسخه وهيرجع يشتري يبيعه مرة تانية. يقول: وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر البدوي بمعنى الإرشاد دون الإيجاب، وكان مجاهد لا بأس في هذا الزمان، وإنما وقع النهي عنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: الجمهور على التحريم بشرط العلم بالمنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي. دي الشروط اللي عشان الجمهور يقول بها. فلو عرضه على الحضري فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع، يبقى الممنوع ان هو الحضري يمنع يعرض ذلك على البدوي. فلو عرضه على الحضري لم يمنع. وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة، وان يظهر بيع ذلك المتاع السعة، ان يظهر بيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد. قال ابن دقيق العيد: اكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى واللفظ، الذي ينبغي ان ينظر في المعنى الى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه. وأما اشتراط ظهور السعة فكذلك أيضا لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد. وأما اشتراط العلم بالمنهي فلا إشكال فيه، وقد جاء في كتب الحنفية تفسير ذلك بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد. والله أعلم. كلام قوي، كلام قوي. وخلاصته أن النهي ده على عمومه. وقوله لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، التصرية فسرها الشافعي بأن يربط أخلاف الناقة أو الشاة حلمات الثدية، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا وقف على التصرية والغرور. ظهر له أن هذا اللبن ليس لبن يوم، بل هو كان لبن ثلاثة أيام أو يومين. قال أبو عبيد: هي من الحضري ساكن الحضر، البدوي ساكن البادية، ساكن الحضر يعني ساكن المدن والقرى، البادي اللي ساكن البادية ده جايب حاجة يبيعها ويمشي في نفس اليوم. لا، هو الظاهر في الأحاديث الحضري والبدوي كما ورد. قال أبو عبيد: التصرية هي من صريط الماء، وهو من حبس الماء وجمعه، ولو كان من الربط لكان مشرورة أو مصررة. ما قال الشافعي صحيح في المعنى، وذلك أن العرب كانت تصر أو تصر تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، يسمون ذلك الرباط إصرارا، فإذا راحت يعني رجعت آخر النهار حلت تلك الأصرة وحلبت. ويجوز أن يكون أصل المصرات مصررة، أبدلت إحدى الرأين ياء مصرا مصرا يعني، كما قال الله تعالى وقد خاب من دساها وأصله دسسها أي أخملها بمنع الخير. تسمى المصرا محفلة. قال عبد الله بن مسعود: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. سميت محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها، والحفل الجمع الكثير. ثم حكم المصرا اختلف فيه أهل العلم، فذهب جماعة إلى أن المشتري إذا علم بها بعد ما حلبها فله أن يردها بعيب التصرية، ويرد معها صاعا من تمر مكان ما حلب من اللبن، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. قال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها. قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن. قال له مش صاع من تمر، إنما يرد قيمة اللبن. الحديث حدة عليهم. والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب أن اللبن لا يمكن رده لنقصانه بالحلب، وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري فلا يجب رده، فيتنازعان في القدر المولود يوم العقد، فالشرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدل مقدر غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته، كما جعل دية النفس 100 من الإبل، مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف والصغر والكبر والجمال والقبح، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلافها. وهذا كما لو جنى على امرأة حامل فألقت جنينها ميتا، أوجب الشرع على الجاني غرة عبدا أو أمه، على خلاف القياس، لأنهما يتنازعان في حياته، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه، ويقول الولي: كان حيا قتلته فعليك الدية، فقطع الشرع مادة النزاع بينهما بإيجاب الغرة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغرة عبد أو أمة، عبد أو أمة، قيمتها 10 دية الأم، قيمتها 5 من الإبل، الأم ديتها 50، فيبقى 10 دية 5 من الإبل، يبقى يدفع لهم عبد أو أمة قيمته 5 من الإبل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرة أو شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. إما هي يعني إما أن يقبلها كما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرة فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء، ليس حبا ليس قمحا، وإنما يرد صاعا من طعام أهل البلد هو التمر، أراد صاعا من تمر لا من حنطة، إن التمر عندهم كان إيه أرخص من إيه من الحنطة، والتمر من طعام العرب. قال الإمام: اختلف أهل العلم في تقدير خيار التصرية بالثلاث، منهم من قال يتقدر بالثلاث حتى لو علم قبل مضي الثلاث فله الخيار إلى تمام الثلاث، ده الصحيح، لأن الوقوف عليها قلما يمكن في أقل من 3، فإن النقصان الذي يجده المشتري في مدة 3 قد يحمله على اختلاف اليد وتبدل المكان، ساعات يقول لي عشان الشاي لسه ما كلتش كويس، عشان ما متغير مكانها فمش عارفه تحلم كويس، يوم يسيبها. فجعل الشرع 3 حدا لا يجاوز، كما في خيار الشرط. ومنهم من ذهب الى كما خيار الشرط عند من يقول اقصاها 3 ايام، والصحيح ان هو حسب ما يشترطون في خيار الشرط. يقول: ومنهم من ذهب الى انه لا تاخير له بعد العلم بالتصرية، فإن أخر سقط حقه من الرد وهو القياس، لأنه خيار عيب. والتقدير بالثلاث بناء للأمر على الغالب، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل 3، لا أن زمان الرد يتقدر بها، النص مقدم على القياس. الرسول قال: فهو بالخيار 3 أيام. قوله لا سمراء فيه دليل على أنه لا يعطي غير التمر، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز غير التمر وإن رضي به البائع، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض وإن رضي به البائع. زي الربا ما ينفعش ولو رضي به الطرفان. وذهب قوم إلى أن الواجب هو التمر ولا يجوز إعطاء غيره إلا برضا البائع، فإن رضي بجنس آخر فكأنه استبدل عن حقه فيجوز. وذهب قوم، وهو أصح أقوال الشافعي، أن على كل إنسان صاع مما يقتات، مما يقتات حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا كما في زكاة الفطر. وأول هذا القائل قوله لا سمراء، أي لا تجب السمراء وهي الحنطة. الصحيح في ذلك أنه لا يجوز إعطاء غيره إلا برضا البائع. يقول ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصريح بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها، حتى لو اشترى جارية ذات لبن، يعني بيشتري جارية ليرضع أولاده مثلا لتكون مرضعة، فوجدها مصراة، يعني كان سيدها رابط حلمات الثدي عشان تبان انها لبن كتير، يقول فله الرد. ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن على أصح الوجهين، لأن لبن الآدمية مما لا يعتاض عنه في العادة، مما لا يباع. ولو اشترى أتانا لبونا أو حيوانا لا يؤكل لحمه فوجدها مصراة فله الرد على الأصح، لأن لبنها مقصود لتربية الولد، يعني حمارة مصراة. يقول ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن، لأن لبنها نجس لا يعتض عنه، على قول بالنجاسة، والراجح أنه ليس بنجس. يقول وفي حديث مصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن شاة ولا بشاة لبون في ضرعها لبن، لأن الشرع جعل اللبن في الضرع قسطا من الثمن، فهو كبيع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، بخلاف ما لو باع السمسم بالسمسم يجوز وإن أمكن استخراج الدهن من كل واحد منهما، لأن عين الدهن غير موجود فيهما، واللبن هنا موجود في الضرع، حتى لو حلب اللبون ثم في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باعها باللبن يجوز. والله أعلم. مسألة قلت الفائدة. لا لا، التاني بيقول له يجي له عنده لغايه ما يوصل البلد، ممكن مش لسه باع، يقول له خليها عندي وانا هبيعها لك، انا مهلنا. خيار الايه؟ من وقت الشراء. صحيح يا شيخ الحاضر والبدء. التفصيل اللي ذكره الدقيق جيد. كتبها بطريقة صعبة. الاستمارة التي يعطيها الاستمارة التي يعطيها المعرض إذا اشتريت سلعة، والتعامل مع البنك لسحب القسط الشهري. الموضوع في التعامل إشراء السلع المعمرة بالتقسيط مع البنوك شرطها حتى تحل إنه يشد استمارة، إن البنك هو اللي يمتلك السلعة ويقبضها. إذا قبضها البنك واستلمها وهو أنا هروح أخدها من البنك، يبقى صحيحة، ما يقولوش روح خدها من المعرض. صدق الله العظيم في قراءة القرآن. المواظبة على ذلك على الراجح بدعة. استخدام السواك في الصوم ليس فيه شيء، أكل ناسيا في صوم التطوع فليتم صومه. كنت على سفر وصلى خلفي اثنان، أوضحت لهما أنني سأقصر، عندما انتهيت من الصلاة وجدت أحدهما أتم بالآخر فيما تبقى لهم من الصلاة، هل يصح؟ نعم يصح، على القول الراجح من القول الراجح. واحد بيشتري ودخل واحد يشوف الأدب من ينتظر حتى ينتهي هو كلام، طالما ما اتفقوش خلاص ممكن يخش، طالما ان هم ما اتفقوش لهم لسه بيفصلوا والتاني مش راضي يبقى خلاص. شوف لو سمحت حكم بحث انصار من الوكالة. شوف بقى استنصار في الوكالة؟ بالوكالة وكلوا صاحب السلعة، انت بيع بأكثر من كده مثلا، بيع انا بيع بيعه بكذا فما زاد فهو لك. اي نعم صحيح، جوازه في بيع المنقصات. بيع ايه؟ المنقصات. اه المنقصات، يعني غالبا الشركة اللي بتعرض المنقصة او كده يعني بتسر بأمر كل شركة بتدلي فهل لبعض الشركات ان هو يبعث من يتجسس او كده عشان يعرف على اقل سعر؟ الصحيح ان هو ما ينفعش كده، لان ده يعرض الشركة لخسارة، لان هو ممكن لما ما يعرفش ينزل على ويربح حاجة بسيطة علشان يجيب ايه، يطمئن ان العطاء هيقع عليه، المناصحة هتستقر عليه. فلو هو عرف الناس واصلة لغاية كام، يقوم ينزل عنهم حاجة بسيطة جدا، يقوم يضيع على الشركة ربح. فالصحيح ده مش هيحصل الا بتواطؤ مع مين، مع واحد من الشركة. اه، وده يبقى ظلمهم وصح العقد. صاحب الشركة قال له خلاص ماشي، يعني صاحب الشركة قال له الاسعار اهي عشان هو ينزل عند تحتها او ايه، زي بالظبط بيبيع في من يزيد ده بقى، في من يشتري بقى انقص، من يبيعني بقى انقص، جايزة دي. زيها، طالما ان هو لسه ما يعرفش سعر البلد، العله فيها ان هو راجل مغبون، يقول له تبيع الريال بكذا مثلا والدولار بكذا عشان هو راجل مش عارف، يبقى هو ده كذلك. القول بتاع بعض الشافعيه ان لها، ان ملهاش نفس الحكم، وظاهر الحديث العموم ان كل السلع كده.